بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب الجنائز. وحق هذا الباب أن يسمى بالكتاب، حق هذا الباب أن يسمى بالكتاب لكثرة مسائل، كثرة ماذا؟ مسائله. وقد ألف فيه العلماء مؤلفات، ألف فيه العلماء مؤلفات، وأحسن هذه المؤلفات الذي ألفت في أحكام الجنائز هو كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أحكام الجنائز، أحسن ما ألف في هذا العصر كتاب العلامة الألباني عليه رحمة الله، أحكام الجنائز. حتى قيل أنه عرض على بعضهم أن يؤلف يعني رسالة، رسالة دكتوراه وكذا في أحكام الجنائز، فقيل له لا تؤلف، فإن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قد كفى في هذا الباب، فإن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قد كفى في هذا الباب. معنى ذلك أن من أحسن الرسائل والمؤلفات المفردة في أحكام الجنائز هو كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أحكام الجنائز. والشيخ الألباني عليه رحمة الله محدث وفقيه وأصولي، محدث وفقيه وأصولي، فيكفي ما ذكر عليه رحمة الله من ما يتعلق بمباحث الأحاديث والآثار، مباحث الأحاديث والآثار في كتابه أحكام الجنائز، فهو كتاب أحسن ما ألف في موضوع أحكام الجنائز هو كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو كتاب مفيد جدا. قال الشيخ عليه رحمة الله: باب الجنائز. قال: ويجوز، قال يجوز التداوي اتفاقا. سيبحث الشيخ عليه رحمة الله مسألة مهمة عند الفقهاء، يبحث مسألة مهمة عند الفقهاء، ألا وهي مسألة ما حكم التداوي، ما حكم ماذا؟ التداوي. وهل هذا المبحث يتعلق بالدواء يعني العصري المصنوع، أو يتعلق بكل ما يسمى دعاء، ويدخل في ذلك العلاج بالقرآن بالرقية؟ بعضهم فصل، بعضهم فصل، قال الفقهاء إنما قصدوا حكم التداوي فيما يتعلق بغير الرقية والقرآن. هذا بعض العلماء يذكر هذا الأمر، بعض العلماء يذكر هذا ماذا؟ الأمر. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا يشمل، أن هذا ماذا؟ يشمل. والدليل على ذلك، وهذا سبب الإشكال، الدليل على ذلك تلك المرأة التي كانت تصرع، التي كانت ماذا؟ تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لها أن يدعو الله عز وجل لها، أن يدعو الله عز وجل لها ماذا؟ فتشفى أو تصبر ولها الجنة. فقالت أصبر ولي ماذا؟ الجنة. ولكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تتكشف، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تتكشف، لأن أصحاب الصرع الذي يبتلى بمرض ماذا؟ الصرع قد يتكشف، قد تتكشف ماذا؟ عورته. وإنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف إذا اصطرعت، أي إذا صرعت صرعها ماذا؟ الجان أو الحالة النفسية التي فيها، الجان أو الحالة النفسية التي ماذا؟ فيها. فانطلق العلماء من هذا الحديث، طلق العلماء من هذا الحديث فترجموا بترجمة حكم التداوي، ما حكم ماذا؟ التداوي، هل يتداوى الإنسان أو لا يتداوى ماذا؟ الإنسان. فالعلماء قسموا هذا الباب على تقسيم ثلاثي، قسم العلماء هذا الباب على تقسيم ماذا؟ ثلاثي. القسم الأول فيما يتعلق بالتداوي، ما يسمى بالتداوي الواجب، أي بمعنى أنه يجب على الإنسان إذا نزل به هذا الأمر أن يتداوى، يجب عليه، وإلا كان آثما، وهو ما توقف ماذا؟ أو ما كان هذا العلاج، أو ما كان هذا ماذا؟ المرض يتوقف على العلاج، وإلا مات الإنسان، وإلا مات ماذا؟ الإنسان. يعني بمعنى إذا كان هذا الإنسان عنده حالة وعنده ماذا؟ مرض، إن لم يتعالج مات، إن لم يتعالج ماذا؟ مات، إما يقينا أو غلب الظن، إما يقينا وإما ماذا؟ غلبت ماذا؟ ظن. والعلاج يحصل به دفع ماذا؟ المرض، إما يقينا وإما غلبت ماذا؟ ظن. قال العلماء هذه الحالة الأولى التي يجب على الإنسان أن يتداوى فيها، هذه الحالة التي يجب على الإنسان أن يتداوى ماذا فيها. فإنسان قد ينزل به ماذا؟ مرض، يعني كأن يكون مثلا على سبيل المثال في أصبعي بدأ السرطان، بدأ السرطان في أصبعي، إذا قطعت هذه الأصبع ماذا؟ بقي من حيث الظن الغالب أنه سيبقى، وإن ترك سرى هذا المرض إلى باقي جسده فمات، يعني بمعنى أن هذا الإنسان قد يؤدي به المرض إلى الهلاك، إما يقينا أو غلبت ماذا؟ ظن. أو هكذا يقطع ماذا؟ عرق من عروقه، يحصل الإنسان حادث يقطع ماذا؟ عرق ماذا؟ من عروقه، إن لم يعالج مات جزما أو غلب الظن، إن لم يعالج أي بتغطية ماذا؟ العرق، تغطية ماذا؟ العرق. فقال العلماء مثل هذه الحالات يجب العلاج، قال العلماء مثل هذه الحالات يجب على الإنسان أن يتعالج، حاله كحال إنسان حضرته المخمصة إن لم يأكل الميت مات. لهذا قال بعض العلماء يعني من السلف ومن الخلف أن الإنسان إذا حضرته المخمصة وتوقف ماذا؟ وتوقفت ماذا؟ حياته على أكلة أو أكلتين من هذه ماذا؟ الميتة، قالوا يجب عليه. وإذا أبى ألا يأكل فقد قتل نفسه، فقد قتل ماذا؟ نفسه وارتكب محرما. هذه الحالة الأولى عندهم، هذه الحالة ماذا؟ الأولى عندهم أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتعالج، يجب عليه أن يتعالج في مثل هذه ماذا؟ الحال، هذه الحالة ماذا؟ الأولى، هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية الذي يذكرنا في مثل هذا المقام ما يغلب على ظني، يعني ماذا؟ النفع، ما يغلب على ظني النفع، أي يغلب على ظني أنه إذا تعالج انتفع بالعلاج، أنه إذا تعالج بالعلاج ينتفع ماذا به، ولكنه يغلب على ظنه أو يتيقن أنه لا يحصل هلاك في الظاهر، يعني في الظاهر أنه لا يحصل عليه ماذا؟ هلاك. فما الأولى في هذه الحالة؟ هل يتعالج أو الأولى أنه لا يتعالج؟ قال بعض العلماء الأولى والأفضل أن يتعالج الإنسان إذا كان يغلب على ظنه الانتفاع بالعلاج، مع أنه بالمقابل لا يهلك إذا ترك العلاج، إذا ترك ماذا؟ العلاج لهذا المرض، يغلب على ظنه في الظاهر يعني أنه ماذا؟ لا يهلك إذا ترك ماذا؟ العلاج. وإذا استعمل العلاج انتفع، وإذا استعمل العلاج يعني ماذا؟ انتفع. هذه يعني مسألة محل خلاف بين العلماء، من قائل أن الأفضل أن يتعالج، لماذا الأفضل أن يتعالج؟ قالوا حتى يقوم بالواجبات، حتى يقوم، هذا يلزمه يعني جمعة وجماعة، بالمرض هذا يتعطل عن القيام بنفسه، القيام على زوجه، على أولاده، القيام بالواجبات، قالوا هذا يتعطل، هذا يتعطل عن هذه الأفعال. بالعلاج الذي يغلب على ظن الانتفاع به ينطلق، يقوم بهذه الحقوق، يقوم بهذه ماذا؟ الحقوق. قال بعض العلماء طيب هذا يعترض مع حديث المرأة، هذا يعترض مع حديث المرأة، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أدعو الله لك فتشفي، فيحصل لك الشفاء، أدعو الله لك فيحصل لك ماذا؟ الشفاء، أو تصبرين ولك ماذا؟ الجنة. فاختارت الجنة، المرأة طبعا ستبقى في حال المرض، وهذا المرض يمنحها ماذا؟ من أداء الحقوق إما لله وإما ماذا؟ للمخلوقين. مع هذا قالوا ما أوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، ما أوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. شيخ الإسلام وقف وقفة في مثل هذا المقام، فذكر حال الأنبياء والمرسلين وما جرى لبعض الصحابة، ما كانوا يتعالجون، ما كانوا يتعالجون في مثل هذا ماذا؟ المقام، ما كانوا يتعالجون. فعلى كل هذه هي المسألة التي حصل فيها ماذا؟ الخلاف بين العلماء. وأبعد من ذلك إذا كان هذه العلاجات التي سيتعاطاها الإنسان قد يحصل له النفع وقد لا يحصل له، قد يحصل له النفع وقد لا يحصل له ماذا؟ الانتفاع. ماذا يقول بعض العلماء؟ قال بعض العلماء أن هذا الإنسان يترك ويتوكل على الله، يعني بعض الأمراض تحتاج من إنسان، من طبيب إلى طبيب، من كشف إلى كشف، من فحص إلى فحص، يعني ما وقف على علاج يغلب على ظني أو يتيقن حصول بماذا؟ يحصل به الانتفاع له. بعض العلماء يقول مثل هذا الترك في حقه للعلاج أولى، ويقبل على ما ينفعه، ويقبل على الدعاء، يقبل على ما ينفعه. لماذا؟ لأنه ربما ماذا يفنى ماذا عمره ويضيع ماذا وقته ويذهب ماله في شيء علق ماذا علق الأطباء ماذا عليه، هذا فحص، هذا علاج، هذا سفر إلى غير ذلك. الحالة ماذا الثالثة أبعد. إذن عندنا الحالة الأولى يجب، الحالة الثانية نقول الأفضل على قول، حتى بعض العلماء في الحالة الثانية ما يرى أنه من قبيل ماذا الأفضل، ما يرى. قال حديث المرأة، عندنا حديث المرأة يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم ستشفى، ستشفى ماذا المرأة يقينا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا طلبت الصبر حتى تنال ماذا الجنة. وهؤلاء الذين يصبرون على هذه الأمراض، يعني يحتسبون هذه ماذا الأمراض، يصبرون عليه ويحتسبون، لهم ماذا الأجر العظيم ماذا عند الله عز وجل، وهي كفارة ماذا لذنوبهم. أما الحالة الثالثة الذي ربما يتعاطى علاجات لكن لا يتيقن ولا يغلب على ظنه ماذا الانتفاع بهذه العلاجات، فيبقى من طبيب إلى طبيب. الأولى عند العلماء، الأولى عند العلماء في الحالة ماذا الثالثة، قالوا يقبل على الدعاء ويقبل على ما ينفع ويصبر على الأمراض، يصبر على الأمراض ويدعو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ربما أنفق الأوقات وأضاع الأموال في أمر قد يحصل وقد لا يحصل، فلو استقل ماذا بالدعاء، لو استقل ماذا بالدعاء، استقل هذا الشيء ماذا بالدعاء كان أولى وأفضل. على كل مسألة حكم التداوي مبحوثة ماذا عند العلماء، وأحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي، أحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي، وهذا ملخص كلامه، هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في حكم ماذا التداوي، وعمم عليه رحمة الله، لأن بعض العلماء يفرق يقول ما يتعلق بالعلاج بالقرآن بالدعاء بالرقية لا ما يدخل في هذا المبحث. لكن حديث المرأة عندنا، حديث المرأة فيه الدعاء، حديث المرأة فيه ماذا الدعاء. على كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، ما حكم التداوي، مع الاتفاق على ماذا، على أن التداوي في حد ذاته في أصله مباح، التداوي في أصله هذا الحكم الأول، بعد ذلك قد ينتقل الواجب إلى المستحب إلى كذلك، يعني ماذا المساواة بين الواجب وبين المستحب كالمباح إلى غير ذلك، لكن التداوي في أصله مباح، التداوي في أصله ما نقول أنه حرام. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل ماذا دواء. قالوا هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ما من داء إلا وله ماذا دواء أنزله الله عز وجل، فالذي أنزل الداء هو الله، والذي أنزل الدواء ماذا هو الله سبحانه وتعالى. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي، قالوا هذا على سبيل الإرشاد والإباحة، على سبيل الإرشاد ماذا والإباحة، أو تتنزل عليه الأحوال الثلاثة، أو تتنزل عليه الأحوال الثلاثة الذي مرت معنا. ثم قال عليه رحمة الله، قال ولا ينافي التوكل، لا ينافي أي بمعنى أن الإنسان لو أقبل على العلاج، لو أقبل على العلاج أي أخذ بأسباب العلاج، هل بأخذه لأسباب ماذا بأسباب ماذا العلاج يكون هذا انتفع عنه ماذا التوكل على الله عز وجل؟ نقول لا، ولهذا التوكل على الله عز وجل واسط اعتماد القلب على الله جل وعلا في قلب المنافع ودفع المضار مع قيد، وهو مع قيد ماذا بذل الأسباب إما المشروعة أو المباحة، فهذا هو حقيقة ماذا التوكل. فإن الإنسان لو ترك ماذا الأسباب، لو ترك ماذا الأسباب فقال أتوكل على الله ولم يعمل ماذا بالأسباب، ولم يعمل بالأسباب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فهذا قدر في الشريعة، فإن الشريعة علقت المسببات في الغالب بالأسباب، علقت المسببات في الغالب ماذا بالأسباب، فالأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، فإن الاعتماد عليها وتعلق القلب ماذا بها قد يؤدي بالإنسان للشرك، قد يؤدي بالإنسان إلى الشرك، لكن تجعله سببا محضا، تجعله سببا قد يحقق المسبب وقد لا يحقق مع اعتمادك على الله، تبذل السبب واعتماد القلب في قلب المنفعة أو دفع المضرة على الله جل وعلا ماذا وحده، ولكن تبذل سببا كبيرا كان أو صغيرا، فإن الله ربط المسببات بالأسباب، فإن الله ربط المسببات أي التي تقع بالأسباب، فأخذ الإنسان بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، مع عدم تعلق القلب ماذا بها، فإن هذا لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، لا يتنافى مع التوكل على الله جل وعلا. وهكذا بالمقابل كون الإنسان ماذا يعني ماذا يأخذ ماذا بالأسباب ويعتمد عليها كما قلنا أن هذا من الشرك، أن هذا ماذا من الشرك، وكون الإنسان يترك ماذا الأسباب هذا قدح ماذا في الشريعة، فالاعتماد عليها حتى يعني يصل بالإنسان ماذا الأمر إلى الشرك بالله عز وجل، ولا أنه ذاك الذي يترك ماذا الأسباب فإنه يقدح ماذا في شريعة الله عز وجل. فلا إفراط ولا تفريط، والسبب هو سبب، الذي جعله سبب هو الله عز وجل، إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مشروعا. لا تأخذ أسباب المحرمة، لا تفعل الأسباب المحرمة في قلب المسببات، وإنما السبب إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ماذا مباحا في قلب ماذا المسببات، في قلب ماذا المسببات. فترك الأسباب بالكلية هذا قدح في الشريعة، التوكل على الله عز وجل، ويقول استأتين المسببات من غير ما يبذل ماذا سببا، هذا قدح في شريعة الله عز وجل. هذا نبه الشيخ علي رحمه الله لما ذكر مبحث التداوي، ذكر أن هذا لا يتنافى ماذا مع التوكل على الله جل وعلا، لا يتنافى كون الإنسان يريد أن يتداوي، نقول لا حرج، هذا من الأسباب، لا حرج، هذه من الأسباب التي أباح الله سبحانه وتعالى، فنبه على شيء يقابل هذا ماذا يقابل هذا السبب. ولكن تتنبه أنك لا تتعلق بالطبيب ولا تتعلق بالدواء فتجعله كأنه ماذا هو الذي سيؤثر جزما أو غلبة ماذا ظن، وإنما تجعله سببا من الأسباب، لا تتعلق ماذا به، فإذا تعلقت ماذا به فإن التوكل على الله عز وجل يضعف، فإن التوكل على الله عز وجل يضعف، يبقى الاعتماد على السبب، يبقى الاعتماد بعد ذلك كأنك توكلت على السبب، توكلت على الدواء وعلى الطبيب، وهذا لا يصلح، وإنما هي ماذا أسباب، وإنما هي ماذا أسباب من الأسباب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويكره الكي، ويكره الكي، هذه أيضا مسألة ذكرها الشيخ عليه رحمة الله لما ذكر يعني ماذا التداوي، الكي من التداوي، الكي ماذا من التداوي، أي من الذي يتداوى ماذا به. مع هذا نبه على مسألة، قال ويكره الكي، إذا أردت أن تتداوى من العلاجات ما هو كما سيأتي مكروه، ومن العلاجات ما هو محرم، ومن العلاجات ما هو ماذا مباح، يعني كأنه يقسم لك تقسيم ثلاثي، الشيخ من خلال كلامه عليه رحمة الله يجعل لك الأدوية على ثلاثة أقسام، القسم الأول أدوية ماذا محرمة ستأتي معنا، القسم الثاني أدوية ماذا مكروهة منها الكي كما ذكر، والقسم الأول أدوية ماذا مباحة، أدوية ماذا وهو الأصل فيها، الأصل في الأدوية بأنها مباحة، دعاء رقية إلى غير ذلك، الأصل في العلاجات بأنها مباحة، فقد تخرج إلى التحريم وقد تخرج ماذا إلى الكراهة، ولكن الخروج إلى الكراهة والتحريم خروج عن الأصل، والخروج عن الأصل دائما عندنا قاعدة لابد له ماذا من برهان، من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ عليه رحمة الله ويكره، أي بمعنى أنه لا يحرم، وهذه المسألة بحثها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله مبحثا طيبا، بحث هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله، فإن الكي جاءت في أحاديث، من الأحاديث ما تنهى عن الكي، ومن الأحاديث ما تثني على ترك الكي، يعني يثني الشارع على من يترك ماذا الكي، ومن الأحاديث ما يدل على عدم محبة الكي، ومن الأحاديث ما يدل على فعل الكي. يقول ابن القيم أربعة أحاديث، أحاديث جاءت بالنهي عن الكي، وأحاديث جاءت بالثناء على من لا يفعل الكي، وأحاديث جاءت بعدم محبة الكي، وأحاديث جاءت بفعل ماذا الكي. فما دام عندنا أحاديث، قال العلماء أن الجمع والإعمال أولى من الإهمال. بماذا خلص ابن القيم عليه رحمة الله في مثل هذا المقام؟ خلص ابن القيم عليه رحمة الله في هذا ماذا المقام أنه قال ماذا فعل الكي يدل على الجواز، قال ما دام جاء أنه ماذا لا حرج أنه يفعل، قال هذا يدل على الجواز. عدم محبة ماذا الكي يدل على أنه لا يمنع، كون الشارع يقول أنا ما أحب هذا الشيء يدل على أنه ممنوع، لو كان يعني ماذا ممنوع لجزم بتحريم. إذن الجمع الأول أن فعل الكي يدل على الجواز، ما دام جاءت أحاديث تدل على فعل الكي وأنه علاج، هذا يدل على أنه جائز. الحديث الثاني الذي جاء فيه ماذا أنه لا يحب ماذا الكي، هو حديث بهذا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ماذا الكي، يدل على أنه ليس ممنوع، ليس ماذا بممنوع، ليس بمحرم. والثناء على تاركه يدل على ماذا أن تركه أولى، الأحاديث الذي جاءت بالثناء على تارك الكي يدل على أن ترك ماذا أولى وأفضل. يعني نخلص ماذا، نخلص بكلام ابن القيم، أو نخلص من كلام ابن القيم أن ترك الكي أولى وأفضل، أن ترك الكي أولى وأفضل. هل يجوز فعله؟ نقول يجوز فعله، واضح، يجوز ماذا فعله. هل هو حرام؟ نقول ما هو محرم، واضح، ما هو ماذا محرم. فما هو الأفضل في الكي؟ الأفضل الترك. ولهذا الشيخ ماذا يقول؟ قال ويكره، يعني لخص لك كلام القيم الشيخ محمد عليه رحمه الله، لخص لك كلام القيم، ما قال محرم وإنما قال يكره. لماذا؟ لأن الترك أولى وأفضل، للجمع بين هذه الأحاديث، أحاديث جاءت بفعله، وأحاديث جاءت ماذا؟ بالنهي عنه، وأحاديث جاءت بالثناء على من يترك ماذا؟ الكي، وأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أحب الكي، لا أحب ماذا؟ الكي. فجمع ابن القيم هذه الأحاديث فخلص به يعني خلاصة طيبة، أن ترك الكي أولى وأفضل مع جواز فعله وأنه لا يحرم، مع جواز فعله وأنه ماذا؟ لا يحرم. فلخص الشيخ هذه العبارة الآن، الشيخ ماذا يقول؟ ويكره الكي. الكي معلوم إن شاء الله، يعني يضع الإنسان المسمار على ماذا؟ على النار، في يقعد على الجراح أو على الألم، هذا هو الكي، هذا هو ماذا؟ الكي. حكمه بأنه ماذا؟ يكره. حكم الكي بأنه ماذا؟ يكره. قال ويكره الكي وتستحب الحمية، انتقل إلى مبحث آخر وهي ما يتعلق بالحمية، ما يتعلق ماذا بالحمية؟ الحمية الاحتماء، أي بمعنى أن الإنسان يحتمي من ماذا يقال؟ من كثرة الطعام والشراب، من كثرة الطعام والشراب، فإن كثرة الطعام والشراب من أسباب الأمراض، من أسباب ماذا؟ الأمراض. فالحمية ما هي؟ إما تخفيف الأكل والشرب، وإما كون الإنسان يمنع نفسه أياما من الأكل ماذا؟ والشرب، أو ينظم عملية الأكل ماذا؟ والشرب، فبهذا يحمي الإنسان نفسه، هذه تسمى حمية، هذه تسمى ماذا؟ حمية، كون الإنسان يحمي نفسه. الحمية هي الاحتماء، الحمية هي الاحتماء. الاحتماء ماذا؟ من كثرة الطعام، من كثرة ماذا؟ الطعام والشراب، فإن كثرة الطعام والشراب كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله من أسباب قلب الأمراض، من أسباب قلبه، ويزداد الطين بلة كما يقول بعض ماذا العلماء، إذا كانت هذه الأكل والشرب بكثرة في غير نافع، خاصة نحن في زمن الشوكولاتة، البسكويت، الشوكولاتة، الكيك، الذي لا ترى منها فائدة، ما هي مثل اللحمة، المرق، إلى غير ذلك من هذه الأشياء الذي إذا كان الإنسان يجد نشاطا، أما هذه إذا كان الإنسان يجد نوما ينام بعدها مباشرة، يأكل حبة الكيك أو الشوكولاتة وإذا بيريد النوم. السكر الصناعي وهذه يعني سبحان الله المحمرات والمصفرات فيها كلها أشياء مصنوعة، كلها أشياء ماذا؟ مصنوعة. فترى كما يقول ابن القيم أحيانا سبحان الله يكون الأكل قليلا ولكنه نافع، وأحيانا يكون الأكل كثيرا ولكن لا فائدة منه، ولا تجد فيه كما يقال 1% من الفائدة التي تنفع ماذا؟ الجسم، ما تجد إلا انتفاخ في البطن، وهكذا انتفاخ يعني كما يقال في إلى غير ذلك، يعني يجب لك الانتفاخ، يأتي لك بالانتفاخ. القدامى كان أكلهم قليل ناشف ما فيه زيوت، يأكل من حبة الأرض، ترى فيه القوة سبحان الله، في نظره القوة إلى أن يموت وهو ينظر إلى بعيد، وهكذا في أسنانه تجدها بيضاء قوية. أما الآن الأولاد تكسر أسنانهم في أول المرحلة من الشوكولاتة هذه، من الحلويات، من السكريم، إلى غير ذلك، كل هذه ما هي فائدة، لا فائدة ماذا فيها، بل هي من أعظم أسباب قلب الأمراض الآن، من أعظم. فتجد بعضهم يدخل السوبرات هذه الماركة فيأخذ لك أشياء، وخاصة نحن في اليمن بعض الأشياء قد انتهى مفعولها، قد انتهى المفعول فقط عليها ختم الله أعلم متى ختم عليها، قد انتهى ماذا مفعوله، حتى لما تأكله يعني ما كأنك تأكل شوكولاتة، كأنك تأكل تراب، مع له طعم، راحت الفائدة منه انتهى، لكن مع هذا يباع، يختم عليه وما زال يباع، قد صنع في أمريكا، بريطانيا يمكن قبل 10 سنوات وما زال يباع في اليمن، وما زال هذا يباع في اليمن، وقد انتهى قبل 2 سنين يمكن. فتجد الأخ ربما يأخذ يدخل في يأخذ هذه الشوكولاتة أو هذه العصائر فتقلب له الأمراض، يجد أن الطعم غير الطعم، الطعم غير الطعم. على كل هذه تسمى مسألة الحمية، الحمية أن يحمي الاحتماء من كثرة الطعام والشراب، وهي من أحسن العلاجات. يقولون رأس ماذا؟ رأس الدواء، رأس ماذا؟ الأدوية الحمية، وكذلك يعني ماذا؟ وداء الأمراض المعدة، بيت الأمراض المعدة، ورأس ماذا؟ الأدوية الحمية، أن يحمي الإنسان نفسه، أن يحمي الإنسان نفسه. فليست كثرة المآكل والمشارب صحة، ليست كثرة المآكل والمشارب ماذا؟ صحة. فيقول عليه رحمة الله وتستحب ماذا؟ الحمية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم شرا وعاء شرا ماذا من بطنه، قال عليه الصلاة والسلام بحسب من أو بحسب ماذا ابن آدم لقيمات يقمن ماذا صلبا، فإن كان لابد فإن كان لابد قال ثلث ماذا لطعامه وثلث ماذا لشرابه وثلث ماذا لنفسه. بعض الناس ما يترك هذه الأثلاث كلها طعام، الشراب ما يدري، الشراب يبقى معلق ما بين المعدة وما بين الحلق، المعدة قد امتلأت ما في ما يجعل الأثلاث هذه، يعني الثلاث هذه كلها في المعدة لابد، الثلث هذا الطعام، الثلث الثاني للشراب، الثلث الثالث للهواء حتى تتنفس المعدة، حتى تتنفس هذه المعدة وتهضم ماذا الطعام تماما، فيجعل الكل الثلاثة الأثلاث المعدة كلها طعام. طيب الشراب فين يبقى؟ معلق ما بين الحلق إلى قرب المعدة، هذا مكان الشراب، تجد أدنى شيء أدنى حركة تجده يتقيأ، لماذا؟ ما دخل الماء، الشراب لم يدخل إلى بطنه، وهذا يؤذي أطلع. هذا ماذا يؤذي، وكل يعني أدرى بثلث، كل أدرى ماذا بثلث، يعني بعض الناس اللهم بارك البطن ما زال كبير، أنت تأكل معه تقول خلاص يكفي انتهينا من الثلث، يقول هذا الثلث باعتبار بطنك أنت، ما زال متسع، ما زال متسع ماذا في البطن. على كل هذه ماذا من أحسن علاجات، يعني ماذا علاجات الإنسان ما يسمى بالحمية. قالوا تستحب ماذا الحمية، لماذا ما قال يجب؟ ما عندنا دليل على الإيجاب. تستحب ماذا الحمية، يستحب للإنسان أن يحمي بدنه، وذلك بالبعد عن كثرة المآكل والمشارب، يعني بمعنى أن الإنسان يخفف، أن الإنسان يخفف فإنها تقلب له ماذا الأمراض. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويحرم بمحرم، أي يحرم على الإنسان أن يتعالج بالأدوية المحرمة. هذا الآن المبحث الثالث، القسم الأول الأصل في الأدوية ماذا الإباحة، القسم الثاني من الأدوية ما يكره، القسم الثالث من الأدوية ما يحرم، من الأدوية ماذا ما يحرم. قال ويحرم بمحرم أكلا أو شربا، أي بمعنى أن الأدوية ماذا المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدواء المحرم قال خبيث، قال ماذا خبيث، قال تداووا ولا تتداووا ماذا بمحرم، تداووا ولا تتداووا ماذا بمحرم. ولما سئل عن الخمر قال هي داء وليس بدواء، سئل عن عليه الصلاة والسلام عن العلاج بها، كان له سبب هذا السؤال عن العلاج بالخمر، قال إنها ليست بدواء بل هي ماذا داء، بل هي ماذا داء. فعلى كل الأدوية ماذا المحرمة، العلاج أو التداوي بالأدوية ماذا المحرمة هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها داء أصلا، كيف الداء يعالج الداء؟ أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء ماذا المحرم بأنه داء، فكيف تتداوى بالداء؟ كيف تعالج الداء بالداء؟ هذا لا يصلح أبدا. إذا ما كان محرم، ما كان محرم ماذا من الأشياء فلا يتداوى به. القسم الأول النجاسات، النجاسات محرمة، التداوي بها أكلا أو شربا ماذا حرام، فإنها تسبب ماذا الأدواء، تسبب ماذا الأدواء والأمراض، تسبب الأدواء والأمراض. لكن الشيخ عليه رحمة الله تنبه لما قال ويحرم بمحرم أكلا أو شربا، نفهم من كلام الشيخ عليه رحمة الله أن المحرم إن كان استعماله من حيث الدواء الخارجي فإن هذا لا يمنع، أو ما له علاقة باختلاطه بالبدن، يعني دما ولحما وكذلك يعني ماذا سوائل إلى غير ذلك. يعني مثلا الآن في الطب الحديث قد يذهب على الإنسان ماذا يقال، يذهب على الإنسان عرق من عروق ماذا قلبه، فيحتاجون إلى هذا العرق فلا يجدون إلا عند من؟ إلا عند الخنزير، إلا عند ماذا الخنزير. قالوا قلب الخنزير، الخنزير أشبه ما يكون بقلب الإنسان، أشبه ما يكون بقلب الإنسان، فيحتاجون إلى قطعة من هذا ماذا القلب. هل في حرج؟ نقول ما في حرج، إذا كانت حياة هذا الإنسان تتوقف ماذا عليه فنقول لا حرج، مثله مثل الميتة، مثله مثل أكل ماذا الميتة. وقالوا هذه القطعة ما تختلط بالبدن حتى تنجس البدن، ما تختلط ماذا بالبدن، فلا تسمى أكلا ولا تسمى ماذا شربا. فإدخال هذه القطعة من قلب الخنزير إلى قلب هذا الإنسان للضرورة، لأن الإنسان يتوقف حياته على هذه ماذا القطعة، فنقول في هذه الحالة لا حرج، نقول في هذه الحالة لا حرج. كما أنه يركب الإنسان ماذا إخوان الدم، فإن الإنسان قد يحصل له ماذا حادث، يعني تركيب الدم وإدخال الدم إلى بني آدم الأمر محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء منها ماذا الدم، عن أكل الدم وعن شرب ماذا الدم، تركيب الدم لمثل هذه الأحوال قالوا هذه من الضرورة، هذه من الضرورات من أجل بقاء ماذا حياة هذا الإنسان، وهذا منها، وهذا منها، وحال وحال أكل ماذا؟ الميتة، وهذا لا حرج ماذا فيه. أيضا الاستعمالات الخارجية كأن يكون هذا الدهان نجسا أو يكون دهان خنزير، فيقول لك هذا ينفع للأمراض الجلدية الخارجية، هل في حرج من استعمال؟ نقول لا حرج. ولهذا فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع ماذا الفتاوى، أنه سئل عن الإدهان بشحم الخنزير لمرض خارجي جلدي، هل في حرج؟ قال ما في حرج، لكن يترتب على هذا إن كان نجسا فإذا قام إلى الصلاة أزاله، يقول إذا قام إلى الصلاة يزيله ثم يرجع إلى صلاته. أو قد يتداوى الإنسان بعلاجات فيها نجاسة، يتداوى الإنسان بعلاجات فيها نجاسة استعمالا خارجيا، فإذا كان ربما يعني سبحان الله يحصل لي البشرة ويحصل لي الجلد اليبس إذا غير ذلك وينتفع بماذا البدن، قال العلماء لا حرج. طيب النهي عن العلاج بالمحرم، عن العلاج ماذا بالمحرم، قالوا هذا فيما يتعلق بأكله وشربه. لا، قيد الشيخ هنا، قيد الشيخ هذه المسألة بهذه، قالوا يحرم بمحرم أكلا أو شربا. لماذا؟ لأن الأكل والشرب يختلط يعني ماذا ببدن بني آدم، فيغير فيه، يغير في أخلاقه، يغير في طبائعه. ولهذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم ماذا السباع؟ قالوا لأن الإنسان إذا أدمن عليها تغير طبعه، يصبح ماذا شرس كالسباع، يصبح طبع هذا الإنسان الذي هو من بني آدم يصبح ماذا، يصبح طبعه ماذا كالسباع. فكون الإنسان يتداوى ماذا بالمحرم لا أكلا ولا شربا، وكان بالتجارب أن هذا ماذا ينفع، نقول لا حرج، نقول هذا ماذا لا حرج، إذا كان استعمالا لا يحصل باختلاط بالجسم، اختلاط بالدم واللحم إلى غير ذلك، فهذا لا حرج ماذا منه عند ماذا العلماء. ولهذا الشيخ قيده، لهذا الشيخ عليه رحمة الله قيده بهذا ماذا الأمر. صورة أيضا ماذا أخرى، وهي الآن ما يصنع من بعض ماذا من بعض الزيوت، يعني يقول لك هذا زيت الحشيش يطيل الشعر للنساء، زيت حشيش يطيل الشعر ماذا للنساء، أو يزيل القشرة التي تكون ماذا في رأس ماذا المرأة، ما حكم استعماله مع أنه مصنوع من الحشيشة؟ يرجع هذا الأمر إلى مبحث هل الخمر ومشتقات الخمر كالحشيش يعني نجس؟ الراجح أنها ليست بنجسة، وأن النجاسة فيها معنوية لا حسية، النجاسة فيها معنوية لا حسية، في استعماله استعمالا خارجي بحيث لا يتخلل الجلد، أي بمعنى لا يدخل إلى بدن الإنسان، فلا حرج في استعماله، ما في حرج في استعماله، وإن كان لمجرد الزينة إطالة شعر، فالراجح أنه لا حرج في استعماله، لا حرج ماذا في استعماله. هكذا تجد أيضا بعض الأدوية الآن إما مشروبه وإما ماذا مأكولة، مشروبه كلا يعني ماذا بعض السوائل التي تصنع على أنها أدوية، قد تختلط يعني تخلط ماذا ببعض ماذا الكحول، قال العلماء هذه الكحول نسبة هذه الكحول، هل إذا أكثر الإنسان منها، يعني هذه الزجاجة فيها 5% من الكحول، قالوا هذا الإنسان إذا أكثر من شرب هذه الأدوية هل يكون ماذا، هل تكون ماذا مسكرة؟ قال العلماء تكون مسكرة، فإذا كانت تكون مسكرة فهذا يحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، ما أسكر كثير فقليل ماذا حرام، يعني بعض العلاجات تجد نسبة يقول لك فيها 2% من الكحول أو 5% ماذا من الكحول، تسأل على الخبرة لو أكثر الإنسان يعني شرب زجاجة أو زجاجتين أو 3 هل يحصل عليه ماذا السكر؟ يقول لا ما يتأثر، يقول إذا ما يحرم، لا يحرم هذا العلاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليل ماذا حرام، فالقليل هذا حرام، فإذا كان هذا يسكر إذا تناول زجاجتين أو 3 ماذا من الزجاج من هذه الأدوية، نقول هذا الدواء في حد ذاته هذه الزجاجة وإن لم تسكر فإنها حرام، فإن القليل يوصل ماذا إلى الكثير. وهذا القسم الأول. القسم الثاني قد يضعون ماذا كحولا في هذه الأدوية المشروبة، فيقول لك بمجرد اختلاطها بالأدوية تستحيل، أي تذهب ما يبقى لها أثر، فنقول في هذه الحالة ماذا هذه لا تحرم، هذه الأدوية ماذا لا تحرم. القسم الثاني قد تجد ماذا بعض الأدوية فيها شيء من يعني ماذا من الخنزير، يقول لك فيها نسبة ماذا من الخنزير، قال العلماء هذه على حالين، إن كانت هذه المادة الذي مثلا على سبيل المثال قد تنفع في تراكيب بعض الأدوية، تنفع في تراكيب بعض الأدوية، يقول لك بعض المؤتمنين على هذا يعني ماذا على هذا التصنيع، يقول بمجرد إدخال هذه المادة تستحيل إلى مادة أخرى، ما يبقى أثر الخنزير، لا يبقى لأثر الخنزير شيء، فنقول الراجح أن الاستحالة يعني ماذا مؤثرة في الحكم، أي بمعنى أن هذا العلاج لا يحرم. أما إذا كان هذا المادة من الخنزير تبقى في هذه العلاجات، المادة من هذا الخنزير الذي توضع في بعض العلاجات تبقى أي ما تستحيل ولو كانت أدنى قطعة، فإن هذا الدواء يحرم. لا نقيس على الخمر، ما أسكر كثير فقليل ما لا حرام، لا نقيس على هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم ماذا؟ الخنزير قليلة وكثيرة، ولو كانت يعني ماذا؟ يعني في مقابل خرم الإبرة كما يقال، قطعة صغيرة من الخنزير فإنها حرام، فإن حرام، فإن الخنزير محرم. فإذا بقي شيء ولم يستحيل في هذه الأدوية فنقول هذا الدواء محرم. لا نقيس على قضية الكحول، لا نقيس على قضية ماذا؟ الكحول، لأن قضية الكحول فيها ماذا؟ نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تتعامل مع باقي الأشياء من شوكولاتة، من حليب، من إلى غير ذلك مما يؤكل ومما يتعالج به إلى غير ذلك. أما الاستعمالات الخارجية ما في إشكال، أما الاستعمالات الخارجية فلا إشكال فيها. فإن المحرم فيما يتعلق بالخمر، فيما يتعلق باختلاطه بجسم الإنسان، فيما يتعلق باختلاطه بجسم الإنسان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بحرام. الحديث بهذا اللفظ في كلام، لكن جاء معناه، جاء ماذا؟ ما يدل على معناه، معناه أي لا تتداووا بالدواء ماذا؟ الخبيث. وهكذا إنها داء، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التداوي انتقل بعد من التداوي الحسي إلى التداوي ماذا؟ المعنوي. ما هو التداوي المعنوي؟ هنا ذكر الشيخ عليه رحمه الله بالموسيقى. بعض الناس يكون عنده حالة يعني ما يحتاج إلى علاج حسي، يحتاج إلى علاج معنوي. موسيقى خلاص يرتاح، يذهب المرض، يذهب المرض. فالعلاج قد يحصل بالأشياء المعنوية، قد يحصل بالأشياء ماذا؟ هل يجوز يعني ماذا العلاج بهذه آلات الله والطرب؟ نقول حرام، نقول حرام، لا يجوز الإنسان أن يتعالج. يتعالج إلا بالقرآن، يتعالج إلا بالقرآن. يأتي بقارئ صوت ماذا جميل يقرأ عليه القرآن، أعظم من هذه الآلات ولا مقارنة. ما يحتاج نقول مقارنة، ما في مقارنة. فيقرأ عليه القرآن بصوت ماذا جميل، لو كان مجنون ما هو فقط عنده حالة، لو كان ماذا مجنونا فإنه بإذن الله عز وجل سيشفى، فإنه بإذن الله عز وجل سيشفى. سينتقل الشيخ بعد ذلك إلى ما يتعلق بمبحث من مباحث ماذا الأدوية، وهي يقسمها دائما على قسمين: أدوية ماذا محسوسة، وأدوية ماذا معنوية. أدوية قد تؤدي بالإنسان إلى الشك بالله عز وجل، إما صغيرة وإما ماذا كبيرة، وهذا سيأتي ماذا الكلام عليها من كلام الشيخ عليه رحمة الله.